وصية إبطي. أنا يا ابني اتغربت وجعت لأجل أنت تعيش، أنا انتشلتك من الجهل ونمت ما تنسانيش، حافظت عليك عشان بكرة ما تلعنيش، وما تبكيش عليا يا ابني لو دورت وما لقيتنيش، وما تنساش ان غربتي كانت عليا حد، والطريق قدامي صلبان واخره سد، وكلامي خده يا ابني بشوية جد، بلدك نسيج مصري فرعوني للأقباط اتمد، أرضك أرض الفراعنة أرض الأبرار الأطهار، أرضك أرض العزيمة أرض الأسرار والإصرار، جدك دفن علمه فيها، جدك دفن فيها الأفكار، بنى فيها أهرامه، اسأل أبو الهول، اسأل حتى أي حمار، جدودك عظماء قديسين في التاريخ متربعة، واليوم يا ابني تلاقيها شجرة كبيرة ومفرعة، شجرة مليانة خير وفي كل البلاد مشرعة، أهرام بلدك يا ابني مش تلاتة أو أربعة. مركوريوس يا ابني جدودك عاشوا متعلقين على الصلبان، جدودك العرب هجروهم وغربوهم في البلدان، وارضينا بالنفي يا ابني لاجل انت ما تتهان، لكن اوعى تنسى انك مصري ابن مصري وعمك جون جران، ابوك مصري في الكشح سل دمه، ابوك سوداني في السودان جلدوه، ابوك في جنوب السودان مين شال همه، ابوك في الصعيد يا ابني صلبوه، وما تنساش السفاح اللي قتل اهلك من غير ما يسمي، في الكشح كان هناك خالك وكان هناك عمي، دفنتهم وفضل منهم احزاني ودمع وهمي، وانا عشان انسى لازم يجيبولي دم غير دمي، يا رب من يقولي امتى ارجع، يا مين يا رب يفتيني، انا اديتك يا ابني اسمي ولوني واديتك كمان ديني، لاجل يوم تكبر وبصوتك الحلو تشجيني، بلحن جدودك ابتي فرعوني اه يا عيني، جدك بنى الاهرام وربك اعطاك النيل، جدك عمل تاريخ في الدنيا ماله مثيل، جدك كريم في علمه وعمره ما كان بخيل، واوعى تنسى في يوم انك مصر ابن مصر اصيل، وان سألوك عني قول لهم انه مصري عتيد، ضحية من ضحايا دين شيطاني عنيد، قل لهم أبويا كان صلب كان فولاذ حديد، أبويا رفض ورفض ورفض واسمه عند ربه شهيد، قل لهم أبويا عمره ما كان في يوم جبان، أبويا يا ما وقف في وش الطوفان، أبويا فضل العيشة متعلق على الصلبان، أبويا اللي قال بدني بيحيا في مصر ومصر بتحيا في الأبدان.